الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، فإن أذكار النوم وأوراد النوم تنقسم إلى قسمين: قسم نبوي وقسم له علاقة بقراءة القرآن. ومن الآداب والسنن والأوراد التي علمنا إياها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من القرآن قراءة المعوذات. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. قال أهل اللغة: النفث هو نفخ لطيف بلا ريق. فالمسلم حينما يريد أن ينام يعوذ نفسه بهذه الصور 3 المهمة جدا في الاستعاذة من كل شرور الدنيا. فقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بهما أصحابه. فينبغي على المؤمن أن يسارع إلى مسح جسده حينما ينفث في كفيه بعد قراءة المعوذات، فيمسح ليحفظ ظاهر الجسد حتى يحفظ الله له باطنه، ويفعل ذلك 3 مرات. وهذه سنة عظيمة من سنن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يتعلم فيها المسلم كيف يحفظ جسده ويرقي نفسه بالمعوذات. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.